الله الرحمن الرحيم. فين صار لك؟ تعصب فين؟ إن المتقين مفازا. حدائق أعلام وقواعد أسرار وكسر لا ولكن لا السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب. Thank you. قريبا يوم يوم يعرض المرء ما قدمت يداه يوم يعرض المرء ما قدمت يداه يبوه بس براحته هو بالصلاة على النبي يعني وعاد إلى الصلاة Yeah. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما ضرك بربك الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت من الصلاة انفطرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا Thank you. يا Thank you. ثم ما أدرك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس Thank you.